أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هناك من إخواننا من يقص ويرتب لحيته من الجوانب حتى يكاد يحلقها، نرجو توجيهكم حفظكم الله. هذا لا يجوز، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتوهير اللحى، وقصها ليس توهيرا، وأمر بإرخائها وإرسالها، هذا فاعل لمحرم، القص والحلق والنتف كله محرم هذا. نعم.